اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان يا رحيم يا رحمن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بطاعتك، وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق جمعنا، اللهم لا تشتت شملنا، اللهم لا تمزق صفنا. اللهم يا من نجيت يونس من بطن الحوت، ويا من نجيت إبراهيم من النيران، ويا من نجيت البيت العتيق من أبرهة، نجي مسجدنا هذا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مسجدنا هذا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم من أراد به سوءا فأشغله بنفسه، اللهم اشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، يا حي يا قيوم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا ومساجدنا وعلمنا ودعوتنا يا رب العالمين، يا خير الحافظين، يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبكم وعلى رسولكم ونبيكم كما أمركم بذلك ربكم عز وجل، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الحوض والشفاعة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، وصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الأطهار والصحابة الأخيار والتابعين الأبرار، وعنا معهم بعفوك وجودك يا رحيم يا رحمن. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، ولا بد، والله ورسوله من ذلك براء. وأعوذ بالله